الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا في باب المغازي. المغازي يعني المعارك القتالية التي هي مرحلة كانت من مراحل الإسلام في زمن رسول الله، سيدنا رسول الله، وكانت مفروضة على الإسلام والمسلمين، ولم تكن باختيار النبي ولا اختيار المسلمين، لأنه النبوة في الأصل تعليم وتربية. إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. فالمعلم ما بصير مقاتل، والمربي على مكارم الأخلاق ما بصير محارب، لكن باعتباره مفروض عليه التعليم والتربية، فإذا أراد أحد أن يقف أمام تنفيذ أمر الله الذي هو تعميم العلم والأخلاق، ما في المجتمع الوطني والقومي الإسلام ثقافة السماء لعموم العالم لتعليمه وتربيته وتوحيده، ما لأجل سلام العالم، لأجل إخائه ولأجل تحاببه وتعاونه. الشيوعية تدعي، لكن هي في الحقيقة لا يمكن، كل ما في الأمر تعمل رفيق، أما في الإسلام تعمل إنما المؤمنون إخوة، الإخوة عائلة، أما الرفيق متى ما خلص الطريق اللي خاطرك مع السلامة. فباعتبار مفروض على النبي وما له خيار في تبليغ الرسالة، فكان إذا وقف في طريقه مانع بده يبذل الجهد ويجاهد ليرفع العائق. بده يبلغ الرسالة في سوريا، الرومان ما بيخلوا، في الفرس ما بيخلوا، لذلك قاتل مكرها لا مختارا، قاتل مكرها لا مختارا. فهذه تدفع شبهة كثير من أعداء الإسلام بيرموها على الإسلام، إن الإسلام استعماري والإسلام نشر بالسيف وبيسفك الدماء وكذا، والحال هذا كله ما هو صحيح. السرايا كان النبي يبلغ تجمع العرب ليهاجموا الإسلام، فكان من السياسة العسكرية، كأنه الله علم بأنه بده يقف أمام تعميم ثقافة العالم، النفوس الشريرة والنفوس المغرضة والأطماع والأنانية، فوضع برنامج ووضع دواء لمعالجة هذه العلة. فحكمة النبي اللي هي من حكمة الله، فلما يبلغ تجمعهم قبل أن ينضج وقبل أن تستكمل القوة كان يفاجئها بغتة وهي في مهدها، لتقليل الخسائر وتقليل عدد الضحايا. فالآن الإسلاميين جهلاء، مر معكم يوم الجمعة بأن الجهل ست أنواع، إما خلو الذهن من فهم الحقيقة، هذا إيش؟ هذا جهل. هاي مفاتيح الذهن خالي انه اي مفاتيح، بيقول هاي اخيارة. هذا شو اسمه؟ جهل، لانه ذهنه خالي من فهم الحقيقة، او ان يعمل خلاف ما يعتقد. يعتقد الصلاة فرض فلا يصلي، هذا الجهل العملي، او خلاف ما يجب ان يكون، خلاف ما يجب ان يكون، يعني خلاف الواجب، مثل الاولان اذا عمل بخلاف ما ينبغي ان يعمل كمان، هذا اسمه ايش؟ اسمه الان ابني الشيخ جاهل، والاولياء اهل التصوف الكشوف، وما بيعرف قدر الكشوف، اقسام الكشوف، الكشف الحق من الباطل، الخيالي من الحقيقي. المحدث حدثنا فلان واخبرنا فلان وانبانا فلان، اذكر متن الحديث وخلصنا، قول البخاري وخلص الموضوع. فالشاهد اذا بيجي العالم الاسلامي الحقيقي، عالم القلب، عالم العقل، عالم الحياه، عالم السياسي، عالم العسكري، فالشاهد نحن في باب المغازي في معركه بدر. فمعركه بدر النبي طلع ليحاربهم اقتصاديا، بدا بالحرب الاقتصاديه ليصادر قوافلهم، يحصرهم، هذا أهون الحروب. باسم الإسلام هلا بدهم يبدأوا بإقامة الحدود، بقطع إيد السارق، وعالميا بأوروبا عم يصير في دعوة إسلامية، لما بيقولوا إن الإسلام رجم الزاني وقطع إيد السارق، عم يصير دعوة معاكسة ضد نشر الإسلام. فهذا إسلام أمريكاني وصليبي، ما إسلام محمدي، لأن الإسلام المحمدي بدأ بقطع اليد. النبي تم 13 سنة بمكة، في كان قصاص، كان في شرب خمر الصحابة، وبعد الهجرة 3-4 سنين حتى حرم الخمر وحرم الميسر. كذلك أنت في زمانك في مكانك بدك تبدأ بالأهم فالأهم. الشيخ ما أوتي الحكمة يا ابني، أوتي الاستنجاء. الله يبارك لك، توكل على الله. قال وصلنا نحن في معركة بدر إلى رؤية عاتكة، ما هيك؟ وكان منامها يشير إلى هزيمة قريش وكارثة الكفرة وانتصار النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض منهم كانوا يعتقدوا بصحة مناماتها. لمين؟ لعاتكة، يمكن هي عمة النبي، ما هيك؟ عمة من عماته. فخافوا وتخلفوا عن الذهاب إلى معركة بدر. وبعض منهم وهو من زعمائهم سمع بأن النبي يقول بأنه سيقتله، كمان كانوا يعتقدوا بصدق النبي، إذا تكلم كلمة هي كأنه من عند الله. مع كل هالمعرفة إذا غلب الهوى والأنا يا ابني ما عم ينفع العلم. لذلك من الإسلام أن تتغلب على هواك وأناك. الإخوان المسلمين شو الإخوان المسلمين؟ هوى وأنا. أنتوا إذا صار فيكم هوى وأنا بصير إخوان مسلمين. إذا صار فيكم تطرف، يعني عدم الحكمة، هاي إخوان مسلمين. إخوان مسلمين كلمة جميلة، مسلمون وإخوان، لكن عم تتشوه بعدم كفاءة حامل هذا الاسم. حتى حتى صار كلمة اخوان مسلمين صارت شبه عار. شو ابني؟ شبه خوف. واحد بيصير اخوان مسلمين بتقول له امه اوعك، ابوه بيقول له اوعك، ما عاد يخلي يروح على الجامع. ليش؟ ليش يا ابني؟ الاسلام ما في اجمل منه. هلا انا عاد يحكي لي سماحة المفتي بألمانيا راح لحتى ياخذ فيزا من السفارة السورية، لما قال للسفير ويمكن السفير مسيحي، قابل ظنه دأن ومتدين انه اخوان مسلمين. لما قال له مين بتعرف بسوريا؟ قال له المفتي العام الشيخ احمد كفتارو. لما قال له الشيخ احمد كفتارو بس وابتسم وضحك واستقبل استقبال حسن وعامله احسن معامله. ما بشان اسم الشيخ احمد كفتارو، بشان الاسلام اللي عرف عن الشيخ احمد كفتارو. صار الشيخ احمد كفتارو علم لاسلام حكيم. قلتوا بالكم مني؟ الرئيس بيحبني وانا بحبه، وهذه المسلمين الله وصفهم انه بيحبوا الوثنيين، انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذا صار اذا نمشي على القرآن، صار الاخوان المسلمين بيعيرون فيه، اذا نمشي على حكمة القرآن بيكفرون فيه. هذا ابني، ولذلك هذا ما بينجح لا في الدنيا ولا، لكن بدكم تصبروا، بدنا نصبر. فالشاهد كمان أبي بن خلف أراد يتخلف خوفا، ولما أحد الصحابة حكى له بأنه أنا سمعت من النبي بأنه سيقتلك، يقول بال في ثيابه، وهو من عظماء قريش. هذا لو ما يعرف كلام النبي يقين يصله هالخوف؟ طيب إذا كلام النبي يقين ما تآمن؟ الله لا يشقينا يا ابني. الهوى والأنا بسبب مطامع الدنيا، يا جاه يا مال يا منصب يا وظيفة. الإسلام خروج حب الدنيا من القلب، وأن يستبدل بمحبة الله. هذا كان يسموه طريق وتصوف يا ابني. شيل كلمة طريق وتصوف، خلينا نرجع لهدي القرآن، لمصطلح القرآن. لكن إذا قرأت القرآن بكلماته ما تصل لحقائق القرآن. يعني أبو بكر لو أخذ المصحف من غير النبي بيصير أبو بكر؟ هلا المسلمين في أزمة فقد المصحف لما فقد معلم المصحف. نحن في أزمة فقد المربي وفقد المعلم الحكيم. النبي توفي ولم يجمع القرآن، ما كان فيه مجموع ولا مصحف واحد، على الحجار مكتوب، وعلى العظام والكتاف، وعلى ورق النخل. أما موجود المصحف الناطق المربي المعلم الذي هو شخص النبي. فهذا اللي لازم المسلمين، وهذا ما بصير بالتمني ولا انه لازم نعمل شيء ولازم نوحد المسلمين ولازم ندين اليهود. هذا كلام فاضي ابني. لازم بدك افعل ولا تتكلم. شلون؟ طبق القرآن، امتثل القرآن. بدك تخالف نفسك هواك. البناء العالم الحكيم، اذكر الله، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يا ترى الشيخ لما عم يقرأ الايات عم يقرأها للعمل والتطبيق والتنفيذ، لما من مجرد القرقرة؟ شلون شيخ زيد؟ احكي انت طالب علم، تزوقت العلم العملي قبل الطريق لما قبل الطريق قبل لما بعد؟ بعد. معنى الطريق يعني التربية، بناء الشخصية، بناء العقل والنفس والذوق والإرادة الصادقة. هي منين اجيت؟ من الشهادة، من عضاضة الجامعة، اجيت من المربي. المربي كان يتجه للهجرة اليه. المدارس هي الشرعية هي اني ما بطالع شيء، الازهر ما بطالع شيء، كما ان التصوف وحده كمان بيقتل، بيقتل العقل الاسلامي، بيقتل الحيوية الاسلامية. الفقه بيقتل الحركية الاسلامية، بيعمل الجمود. فالكتب هي كتبنا، هي الكتب بدنا كتب جديدة. ما في امكان، انا ما بس اعمل 50,000 شغلة. انا اذا بدي اعمل كتاب، انا بعض الاوقات ما بحسن سلم على اهل البيت، بدخل على البيت قلن لا حدا يحاكيني، ما دي حسن حاكي حدا. ايه امتى بدي اكتب؟ عم ألف رجال، ما عم ألف ورق، ورقة تنحرق، لكن انتو الواحد منكم امكن للورقة ان شاء الله. فشاهد وعملوا استخارة، وكان استخارتهم بالازلام بالكيس، في مثل ورق او كرتون، واحدة مكتوب عليها امرني ربي، واحدة نهاني ربي، واحدة غفلة ربي، يسحبوها. فاذا طلع امرني ربي الاستخارة منيحة يعني، نهاني يتركوا، غفلة يعيدوا. هذا محرم. ليش محرم؟ لانه في تعطيل العقل والفكر، خلاص ما عاد يفكر ان يا ترى الحرب شو استعدادنا، شو استعداد العدو، شو اصلاحنا، شو اصلاح العدو، مركز السياسي، مركزنا السياسي، اليهود عم يغلبونا بالسياسه، حصلوا يستولوا على امريكا، نحن ما حصلنا نستولي على الدنمارك، على هولندا، هن عم يستخدموا كل طاقات امريكا. فعقل السياسي عقل كبير، نحن ما فينا. نحن اذا كان روسيا ما بتعمل، ما بتعطينا مدفع الا لمصلحتها، شو امني؟ فهن جمعوا مصلحتهم مع مصلحة امريكا، نحن مصلحتنا نجعلها مع الاسلام. الاسلام عم يبدأ بالعداوة للحاكم الاسلامي، هذا خطأ. الشيخ والعالم الاسلامي والداعي بده يكون طبيب. اذا اتى لشخص فاسق او بعيد عن الدين او جاهل بالدين، بده يكون مثل الطبيب مع المريض. الطبيب يعادي المرض ويصادق المريض. نحن باسم الاخوان المسلمين نعادي المريض لنقتل المريض لنقتل المرض. فالمريض عم يدافع عن نفسه، صح؟ لذلك عم يفشل الاسلام، وفشل يمكن ان لا يرجى له نجاح. كل القلوب صارت حاقدة على الاسلام بسبب ايش؟ بسبب سوء القيادة وعدم كفاءتها وعدم نضجها. هدول بدهم تربية، هدول بدهم تعليم، هدول لازم يجوا عند الشيخ رمضان يتعلموا. ما لا عند الشيخ، لسه بدهم وقت طويل حتى يصلحوا لمجالسة الشيخ. يجوا لعند اصغر الاخوان يتعلموا، يتعلموا الادب والتربية والاخلاق والقلب، الخلاصة. ف إذا ما خرج حب الدنيا من قلبك يا ابني. النبي أول 10 سنين، نص عمر النبوة، النبي مضاه في الدولة لما في التربية. والدولة النبي طالب يكون ملك، قال عبد النبي. دنيا مال ما يحارب إلا لما يفرض عليه الحرب. فهي بدأ، فاستقسموا بالأزلام، فطلعت كمان من طريق الأزلام نهاني ربي. لكن لأنه في هوى وفي أنا، غلب الهوى والأنا حتى على عقيدتهم. طيب اتجهوا، كان عددهم حول 1000 والخيل عندهم 100 فرس، وطالعوا معهم المغنيات والرقاصات وتفوف. فالله انزل فيهم: الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فالإزاعة الربانية هي والإعلام الإلهي نازل فيهم، هو عم يحط الحط من قوتهم المعنوية ويقوي من معنوية المسلمين. وكان أغنياءهم عم يبذلوا الأموال لتغذية الجيش، فالله أنزل في حق المنفقين كمان هجوم إعلامي: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هاي آيات حتى تتعلم الإعلام، يتعلمني منها ينفقون إخفاء ومد عدد السكون، سيدي على عيني ورأسي ما هذا شيء. اتعلمت كيفية النطق، اتعلمت كيفية العمل، اتعلمت ما هو الهدف، تعلمت من الآية أن تستعملها في مراحلك في بناء الإسلام، وبحسب بنائك صغير أو كبير ما بنعرف. تعلم على 7، جاني أحد الطلاب قال بده يتعلم قراءة 14، قلت له أبدا ما بسمح لك، وتعلم لغة إنجليزية عواظم منها، يعني والضحى والضحى يعني شو، يعني بين والضحى والضحى شو يعني، يعني بوضحى ما بينبنى الإسلام وبيوضحى بينبنى الإسلام. أما إذا تعلم لغة إنجليزية وبعثنا لي شي بلد بينبنى الإسلام، غلطان أنا؟ لا تسايروني. قال: ولما أرادوا الخروج من مكة كان بينهم وبين بعض قبائل العرب دماء وثارات، فخافوا إذا مروا يصير حرب بينهم وبين العرب. قال: فظهر لهم إبليس في صورة أحد أمراء العرب المسمى بسراقة، وقال لهم: أنا جار لكم من خلفكم، لا تخافوا من شيء تكرهونه. وأخبرهم بأن بني كنانة قد أقبلوا لنصرهم وحسن لهم الأمر وقربه لهم وهونه عليهم. فأنزل الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم ما من الناس وإني جار لكم، مجير ومناصر ومؤيد. وقد يكون ما الشيطان الكبير، قد يكون أحد زعماء العرب هو تكلم، والله قال شياطين الإنس والجن، قد يكون شيطان من شياطين الإنس، يعني حتى إذا واحد بده ينكر عليه أو بدك تعمل معركة في شيطان ما في شيطان، إلا شيطان الجن، إلا شيطان من شياطين الإنس. لا تعملوا معارك تضيعوا فيها وقت وتجعلوا من مجلسكم لغو، اجعلوا مجلسكم كله إنتاج. هي من الحكمة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال: وبعد أن خرج ضمضم إلى أهل مكة عرفت ضمضم؟ شو ضمضم أبو نايل؟ هل أبو سفيان بعته لحتى يبعث المدد ويخلصوا القافلة؟ قال أخذ أبو سفيان غير طريق القافلة وجد في السير حتى نفذت القافلة ونجت. النبي ما حسين يمسكها، يعني كم وحدة فشل فيها العمل النبوي؟ عدة قوافل، ما هيك تذكروا؟ عدة، يعني ايه النبي بيفشل بيفشل، واذا الوسائل ما تهيئت ما بس النجاح، لان الامكانات كان بين ايدي قليلة. الامكانات هي بدها مخابرات، بده يكون في كل المحطات تبع القوافل من طريق بصرة لا مكة، لازم يكون في كل مرحلة في ايش؟ في مخابرات. النبي لسه ما في عدد كافي لحتى النبي يوزع. النبي عم يحط الصحابة في مدرسة الإسلام في التعليم، تعليم ومخابرات ما بصير، ولذلك العمل ما بده ينجح، ما نجح. طلع للقافلة نفدت القافلة، فلما نجت القافلة أرسل أبو سفيان إلى قريش يأمرهم بالرجوع. إن أبو سفيان كمان كمان راسه كان عقله راكز، فامتنع أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نحضر بدرا. بدر هذا اسم مكان بين وبين مدينة يومين ثلاثة، ونقيم فيها ثلاثة أيام وننحر الجزر، نذبح الجمال ونطعم الطعام ونشرب الخمر وترقص الراقصات بالدفوف وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. الزلمة بده يعمل ايش؟ دعاية. ايه كمان يعني معقولة، لكن اذا كان الدعاية من اجل محاربة الله والطرف الثاني المحارب اذا بينفذ مخطط الله ما يفشل العدو، اما اذا طرف الحق ما اقام الامور على حسب الوسائل والاسباب والحكمة الالهية ما بصير النجاح. قبل 50 سنة كان في أولياء أكثر لما هلا، وكان في صالحين أكثر لما هلا. قبل 100 سنة كان الأتقياء وأصحاب الكرامة أكثر لما هلا. ما نجحوا. ليش ما نجحوا؟ لأنه ما في أسباب، ما في وسائل، ما في حكمة. فالحكمة أحد الأشياء الثلاث التي هي الإسلام. الإسلام يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هدف النبي ما قال أرسل في الأميين رسولا يعلمهم الوضوء والاستنجاء والتيمم وأركان الصلاة والصلاة على الجنائز وأحكام البيع وأحكام الشراء وعلم الكلام، لا، قال يعلمهم الكتابة. علوم القرآن كلها قسم، وقسم يقابله الحكمة. الحكمة تعادل القرآن كله. ويزكيهم تزكية النفس، هذا القسم الثالث. فجعل الإسلام قد أقسم، يعلمهم ما يتعلم الكتاب، يعلمهم بين يتعلم بين يعلم في فرق، بين التلميذ والأستاذ في فرق. فالشيخ العلماء ورثة الأنبياء، فهذا العلماء اللي ورثة الأنبياء يعلمهم الكتاب، عم يعلموا الكتاب، عم يعلموا الحكمة، عم يزكوا النفوس. هدول ما ورثة الأنبياء، هدول ورثة البلهاء، ورثة الجهلاء، ورثة التعساء. لذلك النبي 20 سنة صار ملك ورفض الملك، رفض المظهر الدنيوي، بقي على معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. هي العظمة، انه هو فوق الملك، الملك تحت قدميه، مظاهر الدنيا تحت نعليه. هي عظمة الرجال. فقال أبو جهل لما بلغه عناد، قال أبو سفيان لما بلغه عناد أبو جهل أنه لا إلا بده يحارب وبده يتحدى النبي ببدر وعرق ورأس وفأش، إيش نكاية بالنبي وتحدي وإظهار للاستعلاء، قال أبو جهل هذا بغي، والبغي منقصة وشؤم. إذن أبو سفيان عقله كبير، عقله كبير، كافر كافر. قد يكون واحد مؤمن وبيصلي بصوم وعقله صغير، إذا بتصارعوا هذي بده يغلب العقل. شو أمي؟ هلا قبل 50 و100 سنة أندونيسيا تمت هولندا مستعمرتها 350 سنة، فيها نقشبندية وشاذلية وقادرية ورفاعية وأولياء وكسوف وأخطاب وأبدال وأهل النبي وفش. وين هون؟ وين الأولياء؟ الأولياء الولاية، ولاية القرآن، ولاية الحكمة، ولاية تعلمهم الكتاب. كمان إذا شفتوا مشايخ لا تحتقروهم، كمان بيكون ما فيكم عقل، دللوا كرموا وعاملوا على حسب عقله واشتغل شغلك بالبناء. ما تعملوا عدوك، ما تقع معه في معركة تروح طاقاتك على الهباء وفي غير البناء. فرجع بعض قطعات الجيش من بني زهرة وكانوا نحو 100 وقيل 300، وقال أميرهم يا بني زهرة قد نجى الله أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة، فإنه كان في العير، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله. ما دام زلمتكم نفذ وماله نفذ، انتم شو لكم مصلحة؟ فرجعوا فإنه لا حاجة لكم أن تخرجوا إلى غير منفعة، ودعوا ما يقول أبو جهل. كان اسمه أبو الحكم، فكيف الكفر بدلوا من أبو الحكم إلى أبي جهل. ثم خلا بأبي جهل وقال له أترى محمدا يكذب؟ قال له بسألك اصدقني، ما ليس بيني وبينك أحد. فقال له أبو جهل ما كذب محمد قط، كنا نسميه الأمين. قال له طيب ليش كان رافع راية العناد والكفر والحقد؟ قال له إذا كانت، ولكن إذا كان في بني عبد المطلب السقاية، أن بسكوا الحجاج والشرف عظيم عند العرب والرفادة. شو الرفادة؟ والمشورة، يعني ما عم بتذكر أنا منيح. الرفد هي المعونة، إطعام الطعام، كانوا يطعموا كمان الحجيج. ثم تكون فيهم النبوة كمان، فأي شيء يكون لنا ونحن معهم كفر سيرها؟ هذا الخطأ يا أبي. إذا الله فضل أخوك عليك، هو الله عطاه مواهب أزيد من مواهبك، عطاه قلب أعظم من قلبك. إذا كنت عاقل بالحسد ما بتحسن تنال موهبة الله له. زرع القلب عم يرفض الجسم، لأن الجسم يرفض الأجنبي. لو الله جعل كل جسم يقبل كل قلب مزروع، كانوا الأقوياء مسكوا الضعف وأخذوا قلوبهم وزرعوها ورموا الفقراء للكلاب. العين لو تنزرع وتنحط الجسم تاني، كان الأقوياء العميان أخذوا عيون الفقراء وألعوا لهم عيونهم. الله مطوب لك إياها طابو، كل واحد عينه إله، ما تصلح تكون لشخص. لو رأسه خرف منحط رأس عواض رأس، كان بيقطع رأسه حاله ويجيب رأس غيره، ممنوع. فتبارك الله أحسن خالقين. فبالحسد ما تصل إلى نعمة المحسود. هل أخوة يوسف حسدوا فيما خصه الله به وفيما أعطاه الله إياه، استفادوا من الحسد شيء؟ اتبهدلوا وصاروا شحادين ونزل عليهم غضب الله، القول بنبوتهم هذا ما صحيح. الأنبياء في عصمه، فاقتلوا يوسف هذا شغل الأنبياء، قتل البريء هذا شغل الأنبياء. الخلاصة الحسد وبكل وقت، الأخ إذا حسد أخوه، الجار إذا حسد جاره. فأنت كما إذا شيخ، إذا رفيقك الله أعطاه مواهب أكثر، استفيد من مواهبه، عرف أنه هالمواهب هي وديعة الله وأمانته وضعها عنده. سطل مي أكبر من سطلك، خلاص سطلك أنت عطشت، هو في عنده روح شراب من عنده، وحط نفسك وأنانيتك تحت نعلك. وإذا عملت العكس ما بتستفيد شيء، مثل أبو جهل استفاد، خسر الدنيا صار نبي، يعني ان الرفادة والسقاية والمدري ايش وفوق من النبوة، ايه الله ناطح الله لنشوف. اذا الله هيك بريد، والله عز وجل يعني بيعمل شيء عبث، يفعل ما يشاء لكن بحكمة، لما بجهل بحقيقة لما بباطل. وانزل الميزان ان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالشيخ بده يكون أعقل العقلاء وأحكم الحكماء وأتقى الأتقياء وأعظم الناس خلقا وأعظمهم إخلاصا وأعظمهم تعليما وتربية وإرشادا. وإذا ما هو تعلم وتربى واسترشد وتعلم الحكمة، ما بصير معلم إمالة فهمان القرة من ذنب التور، بده يعمل سلطة من ذنب التور، تطلع معه سلطة؟ جاب 50 ذنب تور. الرجولة ما بذكر الرجال، لو الرجولة بالذكر كان الحمار بيطلع بطل الأبطال. الرجولة بالعقل، العقل ما المخ انخاع، الحمار انخاعه بيطلع قد انخاعك تبع مخك بأربع مرات، لكن خاع حمير ما بيطلع معه إلا انه التبن أفضل من البقلاوة. فحطه بـ500 مدرسة انه تغير له عقله ان البقلاوة أفضل من التبن، ما بتغير. فالعقل عقل القرآن، الحكمة حكمة الإسلام، ما إسلام تبع المشايخ هذولي الله يسامحنا ويسامحهم وبعذرهم، حطوهم على رؤوسكم، ضحوا وأخطأوا الطريق مستقيم، دللوهم كرموهم. إذا الله نجحك شفت شيخ بائس تصير تراب لنعله معرفة، لعل الله عز وجل لأنه كرم له نفسه وأنانيته، عيته من أنانيته، فأنت شيل أنانيته بتواضعك. شو ابني؟ بخدمتك له بعدم أن تكافئ سيئته بسيئة. هي اللي بتقتل أنانيته، هي اللي تطفئ ثورة نفسه. كان لي صديق الله يرحمه الشيخ سعيد الشلاح، بلغني عنه رحمة الله عليه، كان رئيس لجنة الجامع، رال عند أحد الأغنياء لحتى يطلب منه مساعدة للجامع، قال له الجامع الثاني وكذا وكذا ومدري إيش مشاره وحطه، قال له إيه هات إيدك لنفعلك، مد إيده، فلما مد لإيده بزأله لإيده، قال له خذ هي، بصق في يده، في يد مين؟ يد الشيخ. إيه هذا شوف أنت الشيخ أحمد، كناك إذا هيك واحد بزألك بإيدك شو بتعمل معه؟ هاي هذا العلم، العلم هون، ما العلم نلقي محاضرة حكي بحكي، أرجيني العلم العملي. فهذا الشيخ سعيد الشلاح شو عمي بالبزأة؟ بكل ابتسامة وإشراق وجهه أخذ البزأة بإيده مسحها باليد الثانية ومسح فيها على وشه وعلى لحيته. هاي الرجولة، هاي العظمة. قال له هاي حصتي البزأة، اعطينا حصة بيت الله كمان ما انهزم، ما تراجع، ما قال يا انا عد انا اشتري يخرب بيت ان شاء الله الله يعمر لهم كنيسة. هدول بدهم جامع القوادين الفاعلين التاركين، لك ما حرام هدول عمر انا بهدل حالي. هاي العظم، هذا الفقه، ارجيني فقهك العملي، فقهك الحكي بحكي، فش فش منفاق كوشوك، منفاق دولاب قنبيل، كون منفاق عقول، كل بناء عقول بناء قلوب. هداك لما قابلوا هالمقابلة شي مدهش، تعلموا هذا شو تحسنوا، هاي بدها تشيل انا. اول قصة الله ذكرها في القرآن انا خير منه، ابليس وآدم، هاي شان ابليس وآدم الله بيحكي لك حكاية لحتى انت تكون آدم ما تكون ابليس، ما تكون ابليس زمانك، كون آدم زمانك. ان اخطأت قل ربنا ظلمنا انفسنا، هذاك اخطأ قال له بما اغويتني لاغوينهم اجمعين، بده يتحدى الله يخرب بيته ما عقله، خلي يسمع وخلي يبلط الزرع، ما في مخ. ف يقل له ايه رفادي وسقاي وكذا ونبوة كمان، قال له ايه ما بصير، ايه طيب حارب الله لنشوف. فلما قال له هي انا اخذت حصتي اعطينا حصه الله، طالع دفتر الشكات وكتب له الشك ب10,000 ريال، انتصر في المعركه لما انهزم، خدم الاسلام لما سجل هزيمه على الاسلام. شيخي لا سجل هزيمه على الاسلام، انت عم بتمثل النبي، عم بتمثل دين الله، سجل هزيمه بالحمق، بالجهل، بعدم الحكمة، بعدم تزكية نفسك. بدك الحكمة من الحكماء، تزكية النفس من الأولياء، بدك العلم من العلماء ورثة الأنبياء، ما من العلماء ورثة الأشقياء والأغبياء والجهلاء. فرجع الأخنس ببني زهر انسحب من الجيش، وأراد بنو هاشم الرجوع فحمل عليهم أبو جهل فاضطرهم إلى البقاء في الجيش حتى نزلوا بالعدوة القصوى قريبا من الماء. العدوة طرف الوادي، إذ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا القريبة، القصوى عن الماء والدنيا القريبة من الماء. فالصحابة نزلوا بالعدوة قصوى، محلهم كان بعيد عن الماء، وقريش نزلوا بالمحل القريب من الماء. واستعمل النبي لما خرج من المدينة أبا لوابة وابن أم مكتوم، استعمله على الصلاة بالناس. واستعمل وخلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عن أهل مسجد الضرار. أعداء الإسلام أظهروا الإسلام وعملوا جامع كمان نفاقا وتسترا لحتى يكون موضع تآمرهم وموضع تجمعهم، فسمي بمسجد ضرار، فحرقه النبي بعد ذلك وهدمه. في مساجد لازمها حرق ولازمها إذا بدها تتآمر على الإسلام، ولا النبي كان بيحسن يطالعه من الجامع ويخليه، لكن إشارة أنه هذه مساجد ينبغي أن لا تكون، وهي مساجد. شو ذنب المسجد؟ شوفوا يا أبني، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، في مساجد تستعمل كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا تجمعا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا حسنا. كما يغشوا بكلامهم، والله يشهد إنهم لفاسقون، لا تقم فيه أبدا، لا تدخله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما كل المساجد مساجد، ولا كل أماكن العباد أماكن العباد. واتجه المسلمون وكان معهم 70 بعيرا ومن الخيل فرسا. قديش؟ هل منكم كم فرس؟ 100 فرس وهدول فرسين، ما في تكافؤ. ولما عد النبي أصحابه عراة جياع فقراء، قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم، يعني ركبهم على ايش؟ يركبوا على الصراني، لان النبي قال المنتعل راكب، اللي عنده كاديلاك وشفرليه ونيسان وميسان ومدري ايش، قديش نحن بنعمه يا ابني. المنتعل قال اللهم انهم حفاة فاحملهم على ايش؟ على الصراني. الصرامي ما كان صايفها، تعرف الشيخ ابراهيم. وجياع فاشبعهم، اتفك، وجياع فاشبعهم. هيك بدا الاسلام يا ابني، بالجوعانين وبالعريانين، لكن جاعت بطونهم ولكن شبعت قلوبهم وأرواحهم وعقولهم، عريت أبدانهم، ولكن ولباس التقوى ذلك خير. فمين بده الآن يغذي القلوب بنور الله وذكره والعقول بالعلم والحكمة؟ مين يا أبي؟ الشيخ طالب العلم ما في عوام أحسن من العلماء. لا تنغر بمكتبتك وبشهادتك وبدفتك وبجبتك وبدأنك، الكلام للعمل يا أبي. إذا كان علمك قيل وقال شو الفائدة؟ قالوا على القشة وعمل محاضرة على الأوزي وعلى الخواريف المحشية وعلى الأبوات وعلى السجو وعلى الكذا، وما في معه ولا بيعبه شقة خبزة. هذاك لا عمل محاضرة ولا عمل شيء، معه أبوتين وشوية سجئات أكلن عن نصد، أنو أحسن في الغذاء والتغذي؟ علمنا حكي بده يكون لما عمل، شو عملت انت للإسلام؟ شو عملت في دين الله؟ ماذا بنيت؟ الناس بخير، الناس بخير، كل الناس بخير. النبي أتى للناس كلهم كانوا وثنيين، ما كلهم قبلوا الإسلام، هي علامة الخير لما الشر. أنا معظم رجال الدولة بيحبوني، بيحبوا الإسلام فيي، ما بيحبوا شخصي، ما بيحبوا شخصي. يعني الرئيس بيحبني وأنا بحبه، بحبه كمان إيش إنه عم بيحب الإسلام. ما امتلأت المساجد في زمن من الأيام مثل ما امتلأت المساجد في بعد الحركة الصحية، امتلأت كلها بالشباب وانتشرت الدعوة في كل الأقطار السورية. لكن اليهود والاستعمار ما بده ينجح الإسلام، فحقنهم بعملاء بتطرف ليضربهم بالدولة ويضرب الدولة بهم ليحطم الوطن. أنا مطلع بعيني، الرئيس كان يتحرك ينشأ شوي من الموقف، ما أمكن أن يفعل إلا الذي فعل إلى آخره. فأما ابني إذا كان العالم حقيقي، العالم ما بيكون هدام، بيكون بناء. النبي هدم لما بنى، جماع لما فرق. شو عمل من الوثنيين؟ وثنيين عبادين أصنام أعداء الداء، شو عمل منهم؟ هذا العلم، هذا الإسلام، هذا الدين. يلا يا شيخي أرجينا نشوف شغلات الشيخ فلان، كافر فلان، فاسق فلان، لا تصلي وراه، هذا سني، هذا شيعي. وظيفة الشيخ يمزق وحدة المسلمين، ما كلهم، وفي منهم طيبين، وكل واحد اللي من ثمارهم تعرفونه. فاللهم إنهم حفاة فاحملهم. ألا أنتوا أجيتوا راكبين لما ما غير راكبين؟ محمولين على إيش؟ على كنادركم وصبابيتكم. إذن المنتعل، النبي قال المنتعل، يعني كان صرامي ما في بإجرهم، وعراة فاقسهم، وجياع فأشبعهم، وعالة فأغنيهم من فضلك. أغنيهم، النبي عم يطلب لهم الغنى. قال فما رجع منهم أحد إلا وله البعير والبعيران، واكتسى من كان عاريا، وأصابوا طعاما من طعام قريش، وأخذوا فداء الأسرى، فاغتنى به كل عائل. وبعث النبي رجلين يتجسسان أخبار عير أبي سفيان، فوصلا بدرا فسمعا جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها إن أتاني البعير غدا أو بعد غد أخدمهم فآخذ أجرة خدمتي وأقضيك دينك الذي لك علي. فانطلق فأخبر النبي بما سمع. إن النبي عنده مخابرات، أي مخابرة؟ المخابرات من السنة، بس تكون مخابرات تأتي بالخبر النافع للدولة، تأتي بالخبر الحقيقي. أما إذا المخابرات بيكذب على الدولة، هذا ضد الدولة وضد الوطن. كل شيء اللي بينفع الأمة هذا من الإسلام، اللي بيضر المجتمع هذا ضد الإسلام. فاستشار النبي أصحابه في طلب العير أو في حرب النفير. ما بيقول أخي أنت لا بالعير ولا اسأل شو هذا العير وشو هذا النفير، ما بيعرف. شو العير؟ قافلة خروج. وشو النفير؟ الجيش اللي نفر لحتى يحمي القافلة. وقال لهم إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش، وكانت العير أحب إليهم ليستعينوا بما فيها من الأموال على شراء الخيل والسلاح. فأنزل الله تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ما في تعيين، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بتكون اللي ما فيها شوك بتكون صبارا أشرا. إيه ما بصير تكون صبارا أشرا، صبارة الدنيا فيها أشر وفيها شوك، بالجنة تأخذها تأكلها بأشرها، لا تأكل بقلاوة بأشرها لما من غير تأشير، تكون من غير تأشير تأكلها. هلا بتأكل بطيخ بأشرها لما من غير تأشير قال وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. أن بدهم العير لما النفير، العير نفث، شو ظفيه؟ شو ظفيه؟ النفير الجيش. إيه؟ قال له الله خلص انا وعدتكم احدى، ما دام هذيك راحت يعني بدكم تنتظروا في المعركه. ليش؟ قال ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، بوعده، وعد، ويقطع دابر الكافرين، ان متى ما اضعفتم قوتهم تاخذوا اموالهم، ما بيجي لحاله. واستشار النبي اصحابه، العير او النفير، فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع النفير، فتغير وجه رسول الله، ما انسر بهذا الجواب. فاما المهاجرون تكلموا فاحسنوا وقام أبو بكر تكلم فأحسن الكلام وعمر كذلك، فقال النبي والله إنها قريش، فقال عمر يا رسول الله إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت ولا أسلمت منذ كفرت، أفتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته. وقال المقداد يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون، وسنقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد وهي مدينة بالحبشة لقاتلنا معك من دونه حتى تبلغ. سيدنا المقداد بيحبوا اخواننا الشيعة كثير، بيرضوا عنه لانه كان من انصار سيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين. فدعا النبي له وقال في حقه خيرا، وأشرق وجه النبي وسره قوله. وكان النبي لما خرج من المدينة قال أخبرت عن عيره أبي سفيان، فهل لكم أن تخرجوا إليه لعل الله يغنمناها ويسلمنا؟ قلنا نعم، فخرجنا. فلما أخبرنا خبرنا فسرنا فلما سرنا يوما أو يومين قال قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال. فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم، إنه ما طالعين لحرب، طالعين لمصادرة قافلة. فقال المقداد كما قال، وأنزل الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما الله قال لهم يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، بعدما تبين الحق أنكم كنتم تنتصروا، تعملوا انخزال وجبن وتردد، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لسه الإيمان ما تمكن من التمكن الكامل. ثم مرة ثالثة الذي قال أشيروا علي أيها الناس، لأنه كان المعاهد بينه وبين الأنصار أن يناصروه وهو فيهم في المدينة، أما برات المدينة المعاهدة ما تشمل مناصرته للنبي إذا كان خارج، أن ما بده يحرجهم، ما بده يعمل إجباري على خلاف قناعتهم. فكان من معاهدتهم له بأننا براء من زمامك ومن مناصرتك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فالنبي كمان ما أراد إلا لا جبري، المسألة مع عقيدة وإيمان ما فيها فائدة. فقال سعد ابن معاذ لكأنك تريدنا يا رسول الله، نحن الأنصار أشيروا علي أيها الناس، يعني بدك رأينا وأن نحن المعاهدة السابقة أنه من نصرك بالمدينة وهنا يعني منا مجبورين هيك مرادات. قال أجل، المسألة بصراحة ما في تخباية. قال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة. بعد ما آمنا بنبوتك ورسالتك وأنك على الحق، صفي عاد بيننا وبينك معاهدة، صفي عاد خط وورقة وقلم. ولعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى أن لا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، لعلك يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره. طلع للغنيمة للعيد، طلع واجه الجيش، تغيرت الخريطة. فامضي لما شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت به من أمرنا من شؤوننا فأمرنا تبع لأمرك، ولئن سرت بنا حتى تأتي برك الغمام، يعني بلاد الحبشة، لنسيرن معك، ولو خط بنا هذا البحر لخدماه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولا نكره أن نلقى عدونا، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله، ولا نكونن كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. وقال سعد بن عبادة مثل سعد ابن معاذ. فقال النبي عند ذلك: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى طائفتين، إما العير وإما النفير، وقد فاتت العير فلا بد من الطائفة الأخرى، لأن وعد الله لا يتخلف. ووالله، أوه اسمعوا البرقية، لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم الذين يقتلون ببدر. هذا الكشف، الكشف النبوي، هذا الكشف الحقيقي الصحيح. الكشف خمس ست أنواع: القمة كشف النبوة، كشف دون كشف النبوة معصوم، كشف غير النبوة ما معصوم من الخطأ ولو كان من أكبر الأولياء. لذلك أعطت تعتمدوا على الكشوف، بتقوي اليقين، قوي الإيمان، كثير منه بيكون حقائق. لذلك بده يكون كشفه مربوط بالشيخ، الشيخ هو بيشرح له، هو بيبين له. فإذا بده يمشي لذلك الطريق، إذا كان شيخ الطريق عامي ما هو عالم، بيوقع الناس في أكبر الضلال. ما بيعرف أحكام الشرع، بده يمشي على الكشف وبده يقبض الكشف، والكشف فيه الحق والباطل وفيه الصحيح والفاسد، فيضل ويضل، يكون مقيد بالشرع. قال: ولما وصل إلى بدر كان يقول: إن هذا مصرع فلان، هون سيقتل أبو جهل. شو عرفه هون؟ طيب سيتهزم قريش وتنتصرون، معقول بالعقل بالفطر، أما إلا هون سيقتل، شو عرفك؟ وهنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، فما تخطى أحدهم موضع يد رسول الله. يبقى شغلي ابني شغلي هي بالأكاديمية العسكرية في منها، ابني بواشنطن وبموسكو في منها. والله إذا وجد العالم الإسلامي، والله لحتى موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبكين وطوفي كلهم يدخلوا في الإسلام، لكن ما في شيخ، ما في شيخ. شيخ بده تخرجت من مدرسة حراء، مدرسة حراء مدرسة الذكر والانقطاع إلى الله، تخرجت من حظوظ نفسك وهواك وأنانيتك، تخرجت لبست حلة مكارم الأخلاق، ما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا بالقدوة. بتعلم الناس بأعمالك، صرت عالم تعلم الناس بالأعمال، بالأقوال ما بتعرف تحكي، حكي ما بتعرف تحكي، ما بتعرف الفقه لسه، كلمة فقه ما بتعرف شو هي، تخمن الفقه الاستنجاء والاستبرة، هذا جزء صغير، والجزء الأكبر كله أنت به جاهل. وأمسكوا جاسوسا سقاء لقريش فقرروه، فأقر فضربوه. وكان النبي يصلي، فلما فرغ من صلاته قال: إذا صدقاكم ضربتموهم، وإذا كذباكم تركتموهم، اتركوهم فإنهم صادقون. اثنين اثنين، والله إنهما لقريش. ثم قال لهما: أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب تل من الرمل. قال: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: ندري. قال: كم تنحرون كل يوم من الجزر؟ قالوا: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي: القوم ما بين 900 والألف. قال: فمن فيهم من أشراف قريش وعظمائهم؟ قالوا: عتبة وشيبة وأبو البختري وحكيم ونوفل وزمعة وأبو جهل والنضر وسهيل، عدوله 19. فقال النبي لأصحاب هذه قريش مكة: قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. هدول نخبة قريش. ونزلت قريش بالعدوة القصوى بجانب الوادي البعيد من المدينة، ما البعيد من الماء، البعيد من المدينة. ونزل المسلمون بالعدوة الدنيا، يعني الدنيا القريبة إلى المدينة، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر فأحرزوه. إيه حاجة تكون لكم؟ فهي ابني لازم معركة بدر، ما هي تدرس في كليات العسكرية، هي لازم تدرس في المكاتب السياسية، لأن فيها سياسة وفيها أمور عسكرية. فالشيخ لما بيدرسها معناته عم يفهم الأمور العسكرية والأمور السياسية. يا حصلت يا عرسي بيقراها ولا بيفهم، بيمر عليها مرور، بيقرأ القرآن مرور، ما بيعرف كيف يبدأ. الآن الإسلام إذا بيصير ما بيصير حرب ولا في بلد ولا تشفق قطرة دم. الآن العرب بيدخلوا في الإسلام، البعث بيدخل في الإسلام، الشيوعي بيدخل في الإسلام، النجار بيدخل في الإسلام، الفلاح بيدخل في الإسلام، الفلمن، لأن يا ابني الإسلام هو برنامج سعادة الإنسان الفرد وسعادة العالم. فالشيخ مهندس السعادة، الشيخ مهندس العقل والفكر والأخلاق والحكمة، مهندس الحب والوئام والتعاون على الخير. وين هذا الشيء؟ وين هذا؟ لازم يتقن اللغات لحتى يبلغ الرسالة إلى فرنسا باللغة الفرنسية. وما أرسلنا من رسول إلا بلساني، طيب بلساني قوي، ما واجب عليكم أنتم مشايخ تبلغوا فرنسا؟ واجب؟ طيب تعلمتوا لغة فرنسية؟ إذا ما بدكم تبلغوا فرنسا، ما لازم تبلغوا الألمان، لازم تعلموا لغة ألمانية بنص القرآن. تعلمني القلقلة والإقلام والإخفاء والعارض والسكون والمد الكلمي المخفف والمسقل حتى صار أثقل من إيش على المعدة إلى آخره. لذلك فشل الشيخ، ما بيعرف شرعته ابني. الحدادي بيعرف، الحدادي والنجار بيعرف انجاره، الطيان بيعرف التطين، الشيخ ما بيعرف المشفقة. إيه الله يهيئ. وبالدعاء على كل حال لما نفقد كل شيء ندعي، لكن مع الدعاء من اجعل مع الدعاء قطرانا. أتى رجل لسيدنا عمر قال: إن جمالي جربت، أصاب داء الجرب، فادعوا الله لها. قال له: أنا أدعو لجمالك لكن اجعل مع الدعاء قطرانا. تعرف قطران أستاذ؟ القطران دواء يدهم به جرب الجمال، مفهوم؟ فاجعل مع الدعاء يعني دواء، استعمل الدعاء مع الدعاء مع الدواء. اللهم ارزقني ولدا، اجعل مع الدعاء زوجة. اما دعاء من غير زوجة، اللهم ارزقني ولدا، ما بيرزقك كلبا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.